طيب هذا واحد بحق ثابت أو يوليه وأن يكون من جهاز السفر دعنا من التفسير. الثالث خالد ذكر نعم واجب أو يؤول الوجوب يكون مع المضمون معلوما أو يؤول العلم. والرابع إيش يعني رضا الظالم رضا الظالم هذه الشروط. فمن هو جائز التصرف؟ ومن يسمون حدود الله. نعم الحرية والعقل والبلوغ والرشد. نعم الحرية والعقل والبلوغ والرشد. ما معنى الرشد في باب المال كمال؟ الرشد في باب المال هو حسن التصرف فيه. حسن التصرف فيه بأن لا يبذل له في حرام أو في غير فائدة. طيب هل يشترط لمطالبة الضامن تعذر الوفاء من المضمون؟ أنت السؤال ألقيته بالمكبر مكبر الصوت. نعم أنا أفيدك فائدة لن يدرك العلم لا يراجع إلا في حال الدرس أبدا المرجع قبل ما ينفع. نعم أحمد لا في الشيخ الإسلام ما ذكرنا هذا ما ذكرنا الشيخ الإسلام أنه إذا تعذر أنه يجب إذا تعذر عليه أنه لا يطالب الضامن حتى يتعذر الوفاء من المضمون عنه. طيب والقول الثاني أنه لا يلزم أن يتعذر المضمون لا يلزم يعني له أن يطالب من شاء. طيب دليل الأولى الأساسيين قالوا أنه لم يشترط يعني لم يحترز الضامن لم يحترز هذا الاحتراف فلم يطلب أنا فأضمن فأدفع إني تعذر المضمون. ودليل الثاني قالوا هل يطالب الضامن بعد الموت صالح؟ لو مات الضامن هل للمضمون له أن يطالب في تركته؟ نعم وجه ذلك نعم التزم الدين فكان كالدين الأصلي في ذمته والدين الأصلي في ذمته لا شك أنه يطالب به بعد موته. نعم بارك الله فيك. هل يشترط يا هداية الله أن يعرف الضامن المضمون عنه؟ لا يشترط. كيف يرجع عليه فيما لو أوفى عنه؟ ما عنده قدرة على يمشي إليه وإذا جاب المحدث طبعا والنعمة وإلا فلا يضيع حقه. نعم لكن الناس يقولون الدنيا والدين الأغلب أن يجيب لأنه أحسن مع المضمون عنه. لكن بعض الناس إذا أحسنت إذا أحسنت إليه أساء إليك يعني تتراجع عن كلامك؟ لا ما يراجع يعني يتق الزمان عن المجلس. طيب إذا أدى الضامن حق المضمون له كيف يرجع المضمون وهو لا يعرفه؟ ما تجيب من يجيب؟ نعم إن استطاع أن يعرفه مع ذلك السؤال عنه الله ذلك برجع عليك وإلا فكان هو المفوض. أي نعم صح لأن كلام الآن هل يشترط أو لا؟ نقول لا يشترط. فإذا راعى حقه لكونه لا يعرفه نقول له أنت المفرد. لماذا لم تحقق من هو المضمون عنه وتعرفه حتى ترجع إليه؟ على كل حال

الفائدة من ضمانه أن يتوثق صاحب الحق. هو لا يتوثق بضمانه بكل حال. لا يمكن يماطل. الذي عليه الدين ربما يماطل أو يعسر. واضح؟ ترى معنى ضمان معنى أنه يضمن على كل حال أنه يطالب بذلك. ليس معنى أنه يسلم ويدفع. قد لا يدفع. نعم. العارية. نعم. هذا اشترط على نفسه. نعم. أسألك إذا قلت لي أقرضني ألف ريال فقلت تفضل هذه ألف ريال واستلمتها أنت فجاء خاطب فخطف من يديك ومشى هل أطالبك أو لا؟ كيف؟ هل أنا أطالبك؟ ما أطالب ما هو تلف المال تحت يدك؟ جئت تستقرض مني فأقرضتك ألف ريال كنت خذ يا هداية الله هذه ألف ريال سلمتها لك فجاء حامد وخطفه وهرب هل أنت ضامن لي أو تقول والله خطفت مني تضمن هذه لا فرق بين العارية والقرض والقرض قبل شوي يعني لا يلزم الفرق بين العارية والقرض وذكرنا أي ذكرنا القول الراجح هو كلام المؤلف كلام المؤلف العارية مضمونة لا فرق بينها وبين القرض إلا أن العارية يجب رد عينها والقرض رد بدله لكن ذكرنا أن الصحيح أنه لا يضمن العارية إلا بتعدي أو تفريط أما القرض بارك الله فيك فهو بمجرد ما يسلمك إياه المقرض دخل في ضمانك ملكته فرق ظاهر لأن القرض يملكه المستقرض يملكه ملكا الآن لو أعطيتك مثلا لو أعطيتك ألف ريال قرض واخذتها ثم بعدين رجعت تعال أعطنا الدراهم اللي أقرض وهي الآن بيدك تمت تقول لا ما أعطيك إياها لكن لو أعيرك قلما ثم يمتد بسم الله الرحمن تعال أعطني قلم بقى عليك تكتب الرحيم يلزمك تعطيني اياه ولا لا هذا فرق واضح نعم شيخ احسن الله اليك بالنسبه لعهده المبيع ايش عهده المبيع صاحب المشتري اذا خاف على يعني اذا خاف على البضاعه قلنا يصف له يعني يصف الضمانه واذا خاف على تلك على ايش على تلك كيف المبيع سيصف في يدي يعني إذا خاف عليه في يد المشتري نعم تعجل وبعث المقام نعم يا آدم نعم إذا خاف على تلف المبيع المشتري إذا خاف على تلف المبيع على تلف المبيع هل يعني في هذه الحالة يجوز له أن يضمن أحد كيف يضمن يعني لما اشترت ساعة قال أنا أخاف يعني ساعة هذه يعني قديمة إيه؟ أخاف عليها يعني خفت تتلاف إيه نعم تتلاف عليها يقول لا تشتريها في هذا المثال يعني أشياء مهما بلغت يقولون هكذا هذا الجواب هو يعود إلى لا أصله يعود إلى أنه يخشى أن يظهر المبيع مستحقا للغير يخشى أن يكون المبيع والساعة في مثالك مستحقا للغير بمعنى أن البائع سرقه أو غصبه أو وجده ضائعا ولم ينشده أو ما أشبه ذلك ما في التلف يعني التلف على ملك المشتري ما لم يتبين أن البائع غار قد غره سيكون على البائع نعم كيف الآن زادت ديونه على ما عنده فحجر عليه. نعم. المحجور عليه في ذمة الأبد ويطالب به بعد فك الحجر. نعم. يمكن هذا الإنسان الذي المضمون له يمكن يثق بذمة هذا الضامن، يعرف أن الرجل صاحب وفاء لكن أخلفت الأمور. المهم أنه لا يطالب به إلا بعد فك الحجر. نعم. أما الزوجة في غير إذن زوجها فنعم يصلح أن تضمن لأنها جائزة التصرف، وأما الأنف فلا يصلح لأنه ليس جائزة التصرف. نعم. طاهر. كل شيء. نعم. لا بد عاد أصلها العيد للمشتري أن يردها سواء علم البائع أم لم يعلم، لكن إن علم البائع صار مغررا ويضمن على كل حال ولو لم يتعدى المشتري أو يفرق. عينها دخل الوقت شيء. انتهى الوقت. يعني إذا حدث فقال أنا ضامن من طيب فقال أحسن. وتفصل الكفالة بكل عين مضمونة ولبدن من عليه دين لا حد ولا قصار، ويعتبر رضا الكثير لا مدفون به، فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكثير. باب الحوالي. أخواني في البحرين تسمعون؟ الآن تسمع كلامي؟ كلامك واضح. طيب إذا نبدأ الدرس الجديد، لأن بالأول كان مناقشة هو إجابة أسئلة خاصة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل يصح ضمان العارية خالد؟ بكل حال على ما مشى عليه المؤلف بكل حال لأنها مضمونة بكل حال. طيب وصالح الصالح أنها لا تضمن إلا إذا تعدى أو فرض. طيب وبناء على هذا القول هل يصح ضمان العارية أو لا؟ توافقون على هذا؟ هو لا يصح ضمان العارية إلا في التعدي أو التفريط. نعم. المقوض على وجه السوم يا هداية الله ما مثاله؟ المقبوض على وجه السوء. المقبوض على وجه السوء. نعم. طيب فيصح ضمانه الآن. طيب في قول آخر فهذا خطأ إلى معناه. نعم. فلا يضمن إلا في وقت التعدي وجهه. إلا في حال التعدي. أي نعم. هذا كلام صحيح. نعم. والصحيح أنه لا يضمن إلا بتعدي أو تفريط، لأن القاعدة أن كل من قبض مالا بإذن الشارع أو إذن المالك فيده أمين. طيب عهدة المبيع. نعم لوراك يا أنت ما هي عزلة المبيع؟ هذا اللي جاءك تتصدر تقول لعله لغير ما عندي غير هذا ما عندي شيء. نعم تبعت المبيع كيف يعني اشرح لي هذا الموضوع. نعم نعم أضمن لك العهدة. تمام سمعتم. اشترى من شخص حاجة فخاف أن تكون هذه الحاجة مسروقة فقال أريد أن أنا أريد أحدا يضمن لي عهدة المبيع. فأتى البائع بشخص وقال أنا أضمن لك عهدة المبيع إذا خرج مستحقا أو خرج فيه عيب أو غير ذلك فأنا ضامن. فلا أيضا يجوز لما في ذلك من المصلحة للجميع. من فضلك اقلب الشريط. تبعت النبي كيف يعني اشرح لي هذا الموضوع. نعم نعم أضمن لك العهدة. تمام سمعتم. اشترى من شخص حاجة فخاف أن تكون هذه الحاجة مسروقة فقال أريد أن أنا أريد أحدا يضمن لي عهدة المبيع. فأتى البائع بشخص وقال أنا أضمن لك عهدة المبيع إذا خرج مستحقا أو خرج فيه عيب أو غير ذلك فأنا ضامن. فلا أيضا يجوز لما في ذلك من المصلحة للجميع. يقول مؤلف إن ضمان الأمانة لا يصح. عبد الله بن عوض وش معنى ضمان الأمانة؟ يعني إذا أتمنت على شيء نعم ثم تلف هذا الشيء المؤتمن في يده فإنه لا يصح أن يأتي أحد يضمن عليه. وأراد إنسان يأمنك يعني بعبارة أخرى فقال تلي بضامين يضمنك أنك يعني أنك لا تلفها ولا يحصل عليها شيء. فقال في هذه الحالة الأمانة لا يصح أن تضمن فيها. الأمين يعني لا يضمن حتى لو تعدى أو فرط. إلا ما إذا تعدى أو فرط. إذا الجواب جواب أن الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. طيب ومتى يصح أن يضمن؟ ها؟ متى يصح أن يضمن؟ لا مو أن يضمن. يجي واحد يضمن يقول أنا أضمن لك فلان أعطي فلان مثلا أشياء فلاني وأنا أضمن. يعني ضمن التعدي يعني يقول أريد ضامن أنك لا تتعدى ولا تفرط. يعني أن يقول أعطي فلانا هذه السلعة وأنا أضمن لك إن تعدى أو فرط كذا. هذا هو اي مثل انسان قال انا والله بسافر من ياخذ هذا المال عنده وديعه. فقال رجل انا اخذ. فقال هذا احد يضمنك. ففي هذا الحال لا يصح ان يضمنه احد لانه لا ضمن عليه الا بتعدل او تفريط. لكن لو قال الذي اراد ان يضمنه انا اضمن لك ان تعدى او فرط يصح. طيب الكفالة تعريفها يحيى. التزام من اي واحد يلتزم لكن اي واحد يعني لو جاء صبي يبيع يكفى الإنسان في 100,000 ريال. إذن التزام جائز التصرف إحضار بدني من عليه الحق. طيب نبدأ الدرس الآن. قال المؤلف وتصح الكفالة لكل عين مضمون. المؤلف تكلم على الكفالة

فهنا ما يضر لأنه يعني لا فائدة. نعم إيش أي مدة مشكلة مدة تسليم الفروق ما دام سيتوقف درس الفقه غدا ها لا في شوال بعيد لأن ممكن نخدمه غدا ليلة الأربعاء يعني كل ليلة الجمعة أحسن ليلة الجمعة إن شاء الله. لا لا اختيار اختيار. نعم محمد واصل سأل هذا السؤال لأنه أعطانا الفروق بين الجمعة والظهر وصارت فروق كثيرة فلعله يساعد بعد. ما تبقى سلم نفسه أيه تبرأ تبرأ هنا لأن صاحب الحق يمسك وتعال أوف. نعم الشخص هل هناك فرق بين المدخول المماطل وغير المماطل بالنسبة لانتهاء المدة؟ كيف؟ إذا ما صار وهو فاسق. لكن حاضر الكفيل ولا المكفول؟ الكفيل. نعم. وكان مماطلا وهو واجب. نعم. هل يبرأ الكفيل أو يبقى على الكفيل؟ أنت تقول إذا كان الكفيل مماطلا. لا. مكفول. نعم. مكفول مماطل. أي نعم إذا سلم نفسه بارك. نعم يقول لا تقف هذا الحمد لله اللي فك منك والمقارش المطعم يخل يصلك كل واحد كيف عن الثاني إذا حضر المقفول برئ الاثنين. هذا زوال الخير ذكرنا يقول قلت نكمل إن شاء الله بعد رمضان ولم تقل إن شاء الله هذا أيضا وهذا نقول إن شاء الله تعالى نكمل بعد رمضان إن شاء الله جزاكم الله خير. نعم نعم إذا كان نعم إذا كان في الدرس أمس واليوم أيضا عقدناها أنه في هذه الحالة لا يجوز لأنه يعرض نفسه لديون ما قد نجاه الله منه. نعم هذا ينبني على الخلاف بعض العلماء لا اذا التزم فتلزم. نعم لبيت الله سبحان الله. الحين المعجل سهل والمؤجل صعب نعطيك قلم وورق نعطيك قلم وورق إن شاء الله نحضره إن شاء الله. متى أحضره؟ متى أحضره القلم والورق؟ ها ليلة الجمعة إن شاء الله. ممكن إلى مثل الليلة ها؟ لا لا ترى سهل مهم مشكلة. نعم دخل الشيخ الوقت انتهى الوقت. وإذا صحت وإذا صحت